القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام قصة الدكتور محمد حسن الزياد، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. أنا أوعدك إن وقت الجامعة مش هيطغى على وقت الصحيفة، ولا وقت الصحيفة هيطغى على وقت الجامعة. والأهم من ده إن الاتنين ما يضغوش على وقتنا، وقت عيلتك يا طه. دي الخطة اللي أنا أعددتها لتحرير الصفحة الأدبية، اتفضل حضرتك ادرسها على مهلك وبلغني رأيك. أنا متأكد إنها ممتازة يا دكتور طه، وموافق عليها يا سيدي مقدما، بس أنا عاوز أسمعها منك. الخطة باختصار تتلخص في عرض أحاديث الأربعاء اللي اتعودت أتكلم فيها عن شعراء العرب في نفس مكانها ومعادها، وفي المجموعة الجديدة هتكلم عن شعراء القرنين الثاني والثالث للهجرة، وعن العصر اللي عاش فيه كل شاعر منهم، وعن ثقافته وازاي تكونت، وده كله لكي أصل القراء المعاصرين بتراثهم الضخم اللي يجب إننا ننفض عنه التراب، وأيضا لكي نحبب إليهم لغتهم الجميلة اللي بعض الأصوات بدأت تدعو إلى هجرها واستخدام العامية مكانها. ده بالنسبة ليوم الأربعاء. عظيم عظيم جدا يا دكتور طه، اتفضل اتفضل كمل. الجديد اللي عاوز أعمله إني ناوي كل يوم أحد أتكلم عن بعض روائع المسرح الفرنسي المعاصر، ده طبعا إذا حضرتك وافقت. أنا موافق جدا بل ومتحمس. ما تنساش يا دكتور طه إننا تعلمنا الصحافة مع بعض في مكتب الأستاذ لطفي السيد في صحيفة الجريدة. وقتها كنت أنت طالبا في مدرسة الحقوق، وكنت أنا مجاورا في الأزهر، ثم طالبا في الجامعة المصرية، وسافرت أنت إلى فرنسا لإتمام دراسة الحقوق وتركتني في مصر. أيوة يا سيدي، ودلوقتي احنا الاتنين علينا ندير صحيفة السياسة ونديها كل اللي تعلمناه من أستاذنا لطفي السيد. أنا جاهز يا دكتور طه، تحب حضرتك نبتدي؟ انتظر شوية يا ألبير، أنا معايا بعض خطابات وصلتني في الجريدة، عاوزك تطلعني عليها أولا. تحت أمرك يا دكتور طه. ده خطاب من مهندس في الصعيد بيقول إنه ما كانش مهتم مطلقا بالأدب العربي، لكن عندما اطلع بالصدفة على أحاديث الأربعاء ظل يترقبها، وأصبح لا يستطيع العودة إلى منزله إلا ومعه الجريدة، وما بقاش يقدر ينام إلا لما يقرأ أحاديث سعادتك عن شعراء العرب القدامى، ويعيد القراءة مرة تانية وربما مرة تالتة. الحمد لله، إذن مجهودنا لم يضع هباء يا ألبير. مش ممكن مجهود سعادتك يضيع دكتور طه. ها، تحب أفتح جواب تاني؟ ضروري حطلي على كل الجوابات، لكن عشان الوقت ما يسرقناش نبتدي نكتب المقال. ايه رأيك دلوقتي بقى يا طه؟ يا سلام يا سوزان، هو ده بالظبط اللي انا كنت عاوزه، بيت في مكان هادئ نطمئن فيه على صحة مونس زي الطبيب ما نصحنا. بس ده مش السبب الوحيد اللي خلاك تختار البيت في مصر الجديد وفي شارع الهنا بالذات. قصدك ايه يا سوزان؟ انت عارف قصدي كويس يا طه، انت سكنت هنا عشان تبقى جنب صديقك لطفي السيد. ده فعلا سبب مهم، لكن المهم اكتر ان البيت فيه كل الشروط المطلوبة، خصوصا الحديقة. الحديقة مشمسة وجميلة جدا، وانا حاسس انها بقت اجمل من اول مرة جينا اتفرجنا فيها على البيت. فعلا يا طه، وده يمكن عشان أشجار البوانسيان اللي انت بتحبها. البوانسيان؟ طبعا يا طه، انت مش قلتلي الجنينة دي مش ناقصها غير أشجار البوانسيان؟ فعلا ده صحيح. انا جيت بنفسي تاني يوم بعد ما اتفرجنا على البيت وزرعت 4 شجرات، ووصيت عم اسماعيل الجنايني عشان يهتم بيهم، والحمد لله الراجل ما قصرش. يا سلام يا سوزان، عمرك ما تنسي اي حاجة. انا مش عارف لو ما كناش عرفنا بعض كانت حياتي هيبقى شكلها ايه. ما كانش ممكن ما نعرفش بعض يا طه، انا قدرك اللي مش هتقدر تهرب منه. انت اجمل حاجة ربنا اداها لي يا سوزان. طيب كفاية بقى غزل لانه يظهر الدكتور لطفي جاي يزورك. لطفي السيد؟ ايوه يا طه. اهلا يا دكتور لطفي، اتفضل. شكرا مدام سوزان. مرحبا مرحبا مرحبا بصديقي العزيز. منزل مبارك ان شاء الله. بارك الله فيك، زيارتك هذه اثلجت صدري يا دكتور لطفي، فانت اول من يزورنا في هذا المنزل. ده واجب يا دكتور طه، واجب. اولا لانك اصبحت اقرب جار لي، ثانيا كي أشكرك على اختيارك المنزل. منذ اليوم لن نفترق يا دكتور لطفي، إما أن تزورني أو أزورك. تعال يا أمين سلمي على عمك الأستاذ لطفي السيد. ما شاء الله ما شاء الله، لقد كبرت يا أمينة، كيف حالك أيتها الآنسة الصغيرة؟ بخير والحمد لله. ما شاء الله، تردين بالفصحى طبعا، ومن غير ابنة الأزهري؟ هذا الأزهري يريد أن يناقشك اليوم في قضية فلسفية. إذن فلنتناقش كما كان أرسطو يتناقش، أسأل أنا وتجيب أنت. لك هذا أيها المفكر. ما قعدتش كتير النهاردة الدكتور لطفي. يظهر ان الجو برد شوية، وهو زي ما انت عارفة لا يتحمل البرد. كان ممكن تدخله جوه يا طه؟ عرضت عليه فعلا لكنه اعتذر. بابا ممكن انا وانت نتكلم زي ارسطو؟ ارسطو؟ ايوه، انا اسأل وانت تجاوب زي ما عملت مع صاحبك اللي كان بيزورك. ما عنديش مانع، عاوزة تسأليني في ايه؟ هل في مانع اننا نحب الحاجات الحلوة؟ لا مفيش اي مانع. طب والحلاوة الطحينية حلوة ولا لا؟ طبعا حلوة. طيب ليه ماما بتمنعني انا واخويا مؤنس اننا ناكلها؟ سيبيني اسألها اولا وبعدين ارد عليكي. انت يظهر يا بابا مش فاضي تتكلم معايا. انا فعلا دلوقتي مشغول، سيبيني دلوقتي أكمل القراية، وما تنسيش تفكريني بكرة أحكي لك القصة اللي بقراها دلوقتي. عن إيه القصة دي يا بابا؟ عن راجل كان اسمه أوديب، عاش من زمان في بلاد بعيدة وجميلة. خلاص يا بابا اتفقنا، أنا هسيبك دلوقتي وأروح ألعب مع مؤنس. أنا شايفاه ماسك وردة في إيديه وفرحان بيها جدا، هاخده وندخل البيت نسمع مزيكا مع ماما. يا سلام يا أمينة، أيامكم فعلا مختلفة، وأنا في سنك لكنا بنعرف موسيقى ولكنا نقدر نقرب لأشجار الورد. أبوك كان عايش في بيت متواضع في ريف الصعيد، لا الأطفال فيه سمعوا عن أرسطو ولا غير أرسطو، ولما كان يحب يلعب زيك أنت وأخوك كان يلم شوية حتت حديد ويقعد يضربها في بعض. الحمد لله يا أمينة يا بنتي، أيامكم فعلا أحسن كتير. هذا يا حضرات الزملاء التقرير الذي أعده الدكتور طه حسين لكي يعرض على لجنتكم الموقرة التي تضع برامج ونظم التعليم بالجامعة بعد أن اخترتموه عضوا معكم. وكما ترون فإن التقرير يتضمن ثلاث نقاط مهمة، وهي: أولا أنه يجب التفكير في إدخال تعليم لغتين في كلية الآداب، الأولى هي اليونانية، ذلك لأهميتها لدارسي التاريخ والأدب والحضارة العالمية، واللغة الثانية القبطية لأهميتها لدارسي التاريخ والأدب والحضارة المصرية. ثانيا أنه يجب التفكير في تنظيم الإرساليات للطلاب المتفوقين إلى الخارج، إلى كل بلد يوجد فيه الأساتذة الممتازون في فروع العلم المختلفة. ثالثا أن تشارك الجامعة بواسطة أساتذتها في المؤتمرات العلمية ليستفيدوا ويفيدوا في نفس الوقت. سعادة لطف بيك السيد، الواقع أن التقرير ممتاز جدا، ورأيي أننا يجب أن نرفعه إلى مدير الجامعة. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القصر، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. مع ما بعد الأيام، القصة للدكتور محمد حسن الزيات، الإعداد الإذاعي مأمون النجار. ما بعد الأيام، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.